أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أعبد الذين تدعون بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم. وإذا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه كذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاء سلام عليكم وإذا صدق الله العظيم. كتب ربكم على نفسي الرحمة قل سلام عليكم فقل سلام عليكم وإذا ثم تاب من قل لا أتبع إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين. قل لا يعلمون. Oh! لكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه صدق الله.